صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم من صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة حاشاك يا ابن رسول الله، فلجئت في دين النبي ببدعتين أو كنت في أحكامي مرتابا. لم يوص بنا النبي فأودعت ثقلين فيكم عثرة وكتابا. لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظي إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا أسفت علو جميت إيا لا ترى قلب النبي مصايا يا صلت على جسم الحسين سيوفهم اي فغدا لساجدة الضبا محرا يا ومضى يا لهيفا لم يجد غير القنا ظلا اي ولا غير النجيع شرا ظمآيا ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا. وزين أيب يا ناس درب المشرع منين يا ناس درب المشرع منين عطشان خي يا مسلمين يا أنا بيدي لجيب الماء يا لحسين خويا من عادة اليقع بالأكوان ويصير لن الشاب نيشان يا أبت هد أخوته وتنسف الجمان ينزلون لبلا بخطة الميدان ينزلون لبخطة الميدان يقولون لسالم يا رئيس آغا أنا صوابك سهل يا عالي الشان بعد ويا بو يسجوه ما ينشا يا عطشا يا غايان أنا شعتذر عندك مالي لسان مالي لسان فزعنا لك من الخيم نسوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. في هذه الآية الكريمة يجري الباري عز وجل مقايسة لمعرفة صنفين من الناس. الصنف الأول مرتبطون بالله، عملهم على أساس التقوى ورضوان الله، يعني رضا الله سبحانه وتعالى، حركاتهم أعمالهم نياتهم أقوالهم، الشيء الذي يقومون به ويؤسسونه أساس التقوى أساس الإيمان أساس الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى. وصنف ثاني مقابل هؤلاء، عملهم قائم على الظلم على الجور، ولهذا أساس بنائهم على أرض هشة، أساس بنائهم على شيء ضعيف، ولهذا البناء لا يستقيم ولا يبقى ولا يداوم، وإنما بعد قليل من الدهر ينهار، وليته ينهار بسلام، لا ينهار في نار جهنم. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هذا دليل على أن الحديث عن الظالمين دول. وأما القسم الأول والصنف الأول، صنف يقوم على التقوى، هذا شيء معلوم أنه الله سبحانه وتعالى لما يأمر بشيء يتبنى عزة الإنسان الذي يأتمر بأوامر. يعني احنا نشوف عشرات الآيات في القرآن الكريم تأمر بالتقوى، اتقوا الله اتقوا الله، وعشرات الآيات تتحدث عن فضل المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله سبحانه وتعالى نزل القرآن الكريم والذكر الحكيم الذي يستفيد منه وللجميع، قرآن نازل للجميع، لكن الذي يستفيد منه ويهتدي به منه المتقون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. فالقرآن الكريم يشيد بالمتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعنى هذا، طبعا التقوى شنو؟ التقوى من الوقاية والتحفظ، يعني الإنسان المؤمن الخائف من الله الذي يعلم أنه مسؤول أمام الله، الله تعالى خلقه، الله رزقه، أعطاه العقل، أعطاه الاختيار، أعطاه الحرية، أرسل إليه الأنبياء، أرسل إليه الكتب، هذه مو عبثا. ليش هذا العمل ما يصير مع الحيوانات؟ ليش الله تعالى انطى العقل للإنسان؟ ليش انطى الحرية؟ قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مو فمن شاء فليؤمن او فمن شاء فليكفر، يعني بكيف ماكو عليه مسؤولية، لا، يعني عنده حرية بس إن هو مسؤول عن عمله، اذا آمن بالحق فمعناه الله تعالى يثيبه، واذا لم يؤمن كفر معناه الله تعالى يحاسبه. فقصدي أن الله تعالى أقام الحجة على الإنسان، ولله الحجة البالغة، ولله الحجة البالغة. ما يقدر الإنسان باكر يقول على أني أنا ما علمت ما علمت ما فهمت ما سمعت، لأنه يقولون العقل الرسول من الداخل، الرسول من الداخل، والرسول رسول من الخارج. ولهذا يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إن لله حجتين، حجة باطنة وحجة ظاهرة. أما الحجة الباطنة فهي العقول، وأما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأوصياء عليهم السلام جميعا. الإنسان إذا ماكو عنده ضياء ومصباح داخلي، ماكو عنده هداية داخلية، شلون يعرف الحق؟ شلون يعرف يصل إلى الله، إلى معرفة الله؟ شلون يصل إلى معرفة الرسول؟ شنو الدليل على هذا؟ ولهذا احنا عندنا يا اخوان، يعني الشيعة اللي يعتقدون بمدرسة اهل البيت، يعني مدرسة اهل البيت، اصول الدين ما يجوز بها التقليد، وانما اصول الدين لازم الانسان يعرف اصول دينه عن طريق العقل، عن طريق الفكر، عن طريق القناعة. ابوي قال اكو الله، انا اقول اكو الله. أبوي قال رسول الله، هذا أقول هذا غلط. نعم، ممكن ممكن الإنسان عن طريق العقل يوصل إلى معرفة الله، لازم يجي يكتب يقرأ مثلا كتاب الإيمان، العفو، العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، يجي يشوف العلماء شي يقولون بالنسبة إلى المخلوقات، بالنسبة إلى الوجود، بالنسبة إلى جسم الإنسان. من عرف نفسه فقد عرف ربه. أحيانا الإنسان ما يعرف نفسه، لكن يشوف الطبيب مثلا يقول للخلايا إيش قد وشلون تعمل، الكبد شلون يعمل، والإذان شلون تعمل، وإلى آخره. زين، تقول سبحان الله، شوف عظمة الباري عز وجل. فهذا الأثر يدل على المؤثر، فعن طريق الأثر يوصل الإنسان إلى المؤثر، إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ماكو مانع من هذا، بس أنه لازم عنده قناعة ورضا داخلي. ولذلك أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوضح بها المطلب، يسألوه ما الإيمان، إيمان شنو؟ قال الإيمان معرفة بالقلب، معرفة بالقلب وإقرار باللسان. يعني مو كافي تقول أنا بقلبي أعرف الله، لا، يقول بلسانك لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كافي هذا؟ يعني بس الإنسان يعرف بقلبه ويشهد بلسانه، بعد ماكو شيء؟ لا، أهم شيء من بعد هذين العمل، وعمل بالأركان. أركان إذا قيل أو الجوارح، يعني أعضاء البدن، يعني الإنسان يصلي، يصوم، يحج، ينطي زكاة، ينطي خمس، مثلا أعمال اللي يعملها بالنسبة إلى بيع شراء كذا إلى آخره. يعني ذني لازم تكون على الأسس الشرعية، على الطريقة الشرعية هذه. فإذا نجي إحنا بالنسبة إلى التقوى، الله أقام الحجة علينا، والتقوى إنما يقال لنا شلون الإنسان يتقي إذا مثلا كان في مكان الذي أكو شوك، يدير باله لا يخلي الرجل على الشوك، لا يخلي رجله في مكان منهار، لا يخلي رجله في مكان مثلا بخطر بضرر عليه، هذا يسموه متقي داير باله. كذلك الإنسان يكون يدير باله أن لا يخطأ، أن لا يعمل معصية، أن لا يبتعد عن أوامر الله تعالى، هذه سموها التقوى. طبعا التقوى درجات، الإيمان درجات، تقوى درجات. أقل درجات التقوى ماذا؟ أقل درجات التقوى أن الإنسان يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات. واحنا عندنا الأحكام خمسة: الواجبات، المحرمات، المستحبات. مستحب يعني شنو؟ يعني إذا سويته تحصل ثواب، إذا ما سويته ما عليك شيء. والمكروهات، مكروهات جائز صنع، لكن إذا سويتها ما عليك شيء، على كل حال أسويها أحسن. بعد والمباحات، مباحات يعني إلك مثلا تشتهي تأكل فلان شيء وتأكل تشتهي مثلا تضرب قدم بالشارع، ماكو فد شيء موجب، لا هو واجب لا هو مستحب لا هو طبيعي، كيفك أنت ماكو بي فرد حكم آخر، هذا يقال له مباح. زين، في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا شنو يعني؟ لازم الإنسان يصيد يصطاد؟ لا، يعني لك أن تصطاد، مباح لك إذا تريد تصطاد، لا هو واجب لا هو مستحب لا هو مكروه، على كل. فأول درجة من درجات التقوى هذا، طبعا شوية تزداد الدرجة يتعلو الإنسان، بالإضافة إلى هذا يقوم يجيب المستحبات أو أكثرها ويبتعد عن المكروهات أيضا، لأن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. تلتي على الراق، الراق قال لك أكو بعض الحيوانات تعاند والمشي على الراق البحر ووقع منو قال لك شوي دلنا لهنا حتى لا تغم. إنسان في مواضع الخطر في مواضع الشبهة شوي يبتعد، لأن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. إذا عندك شبهة ما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه، ماكو مانع. لكنه لا يورط الإنسان نفسه في بعض الشبهات أو بعض الأشياء، على كل حال كل ما يتحفظ أفضل له أحسن له. زين، هذا طبعا درجة أعلى، وأكو درجة أعلى بعد وهي درجة الصديقين، درجة العالين. شوف الإمام أمير المؤمنين في عند خطبة مطولة في صفات المتقين، يذكر ملبسهم يذكر مسكنهم يذكر ما أدري ليلهم كذا نهاركم كذا، فأوصافهم يذكرها، وهو سيدهم وهو إمام المتقين وسيد المتقين صلوات الله وسلامه عليه. هذا طبعا الدرجة صعبة، يعني مو هالشكل سهل، يعني مو بس يؤدي الواجبات والمستحبات ويبتعد عن المحرمات ويبتعد عن المكروهات، بل حتى المباحات يقلل من عده. ولذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقول ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمام من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشب. هذه منزلة عالية جدا، ومسؤولية الإمام غير مسؤوليتنا إحنا. لذلك الإمام سلام الله عليه يقول له ذاك العابد الزاهد في البصرة اللي متقشف وعايف أهله وكذا، يقول الإمام سلام الله عليه يمنعه من ذلك: يا عدي نفسي لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تتناولها؟ أنت أهون على الله من ذلك؟ هذا راس السودا قال لي: يا مولاي، واحد من أهل الدنيا يحكي هذا الحكي ما يخلو، أما أنت هذا أنت في جشوبة مأكلك وخشونة ملبسك تقول هذا؟ أنا عود أريد أقتدي بيك وأنا أريد. التفت إليه الإمام قال: ويحك، أنا لست كأنت، أنت مسؤول عن نفسك وعن عائلتك ولتقدر، أنا مسؤول عن ملايين من المسلمين. إن الله فرض على أئمة الحق والعادل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الخلق كي لا يتبيغ، يتبيغ يتهيج، كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا الفقير لما يشوف حالته، طبعا مو معنى هذا أنه بس هاي، الإمام لازم يحاول على أنه انتعاش اقتصادي يصير عند الجميع يوصلهم، لكن إذا ظروف صعبة هذا الفقير إذا يشوف الإمام وكبكبته ويقول هذا الإمام أنا يندق مسكين، لكن من يشوف الإمام هو مأكل وصيد، ها؟ ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقرصه بطمره، طمر ثوب الخلق القديم عتيق بطمر، ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. أنا من مو متقشفين وما نريد نصعب الأمور عليك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، يعني تتناول من خير تتناول من حلال، ورع ورع لازم أكو عندك، وأنه شامع عامي أينما أصابت فتح حلال حرام مهما كان. لا، المهم أنه هذه درجة على الإسلام، بارك الدرجة الأولى وشوية نصعد الدرجة الثانية. بعض المستحبات، وما نقدر كل المستحبات يسوي بعض المستحبات، ولا تنسى أنه الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، أهل بيت الرحمة. لما تجي أنت إلى المجلس الحسيني، هذا هم مجلس علم، لأن تعرف مجلس العلم يعني هذه الأشياء اللي تذكر أشياء علمية، وهذا مجلس العلم، ومن سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إلى الجنة يعني يجي الإنسان يستفيد من المعلومات التي تقال في المسجد الحسيني، هاي من بركات الحسين، من عطاء الحسين. انت شوف شوف المذاهب الأخرى ما قعدهم شيء من هالقبيل، هذا فتشي بسيط شعراوي ومد الفلان كذا لا بأس، لكن كلش قليل. حتى شيعتنا، شيعتنا اللي في سوريا، في بعض أماكن سوريا طبعا سأحسن حالا، في مصر، في تركيا، ملايين مو قليل، يعني أنا بعد قال حوالي 20 مليون أكو شيعي في تركيا، ملايين في مصر، لكن كثير منهم ما يعرفون شيء عن التشيع، لا حياة الأئمة، لا أمور، ليش ما يعرف؟ أصلا بعضهم عاشوراء ما يعرفوا، ليش؟ لأن ماكو مجالس، ماكو هاي مدارس الحسين، هاي المدارس السيارة، هذه معلومات قرآنية، تفسير، علوم قرآن، حديث، أخبار، تاريخ أهل البيت، سيرة أهل البيت، سيرة النبي، عندك علوم حديثة، وهي كثير من الأشياء تذكر في هذه المجالس، وهذه من رحمة الله تعالى ببركة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المهم أنه أهم شيء موضوع التقوى، فإذا واحد حركت كلها على أساس التقوى، يعني على أساس الإيمان بالله ورضوان من الله، حياته مؤسس أساس حياته، وما كان لله ينمو، ما كان لله ينمو، هذا واحد، ومقابل واحد آخر الذي أساس شغله وحياة حركته وبناءه وفكره ونيته وقصده طاعة النفس الأمارة بالسوء، التسلط على حب التسلط على الناس، حب الدنيا، حب الدنيا. ومن أجل الوصول إلى هذا، أو الحفاظ على دنيا، أو الحفاظ على سلطان، أو الحفاظ على حكم، إذا كان به أن يهلك الحرث والنسل، أن يقتل الأبرياء، أن يبني عرشه على جماجم الشهداء، ايش قد فرق بين هذا وبين هذا؟ الله تعالى قلنا، الله تعالى لما يأمر الناس بشيء يعني يتبنى تنمية ذاك الشيء، ولذلك الله تعالى مع المؤمن، مع المتقي، مع مرة مراقب إله على أعماله، ومرة لا مؤيد إله، إني معكم أسمع وأرى. الله تعالى لما يقول موسى وعيسى وهارون معكم، مو يعني أراقبكم، يعني أنا أيدكم أنصركم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله، الله مع المتقين في آيات، إن الله مع المتقين، يحب المتقين، يدافع عن المتقين، وحتما يؤيدهم في الدنيا والآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بالمقابل لما ينهى عن الظلم، ينهى عن القتل، ينهى عن استغلال الناس، ينهى عن التسلط على الآخرين بالقوة والجبر، ينهى عن لوي أعناق الناس حتى يدعنوا له، لما ينهى عن الظلم وعن الجور وما شابه، مو بس يكتفي باللعن، مو بس يكتفي بالنهي، مو بس يكتفي بالطرد من رحمته، لا، في نفس الوقت الله تعالى ما يخلي بناءهم دول يبقى على قائما، يبقى قائما. ليش؟ لأن هذه إذا صار الشكل إغراء يصير للبشر والناس تبتعد عن الحق، لكن الله تعالى يريد ينطي درس للناس حتى يعرفوا الحق ويتبعوا، وإن كان الحق مر، وإن كان أهل الحق أحيانا يتحملون مشاكل ومصائب من الظالمين، لكن مع هذا كل، أنت هذا التاريخ اقرأ، تاريخ اقرأ تاريخ الأنبياء، واقرأ تاريخ الظلمة. شوف الآن، شوف موسى عليه السلام، شوف عيسى، شوف إبراهيم، شوف بقية الأنبياء، سمعتهم باقية، اسمهم باقي، لهم رونق، اسمهم يتألق في الكون، في النفوس، جد أتباع حدهم. وين نمرود؟ وين فرعون؟ وين أبو جهل؟ وين أبو سفيان؟ وين النماردة؟ وين الفراعنة؟ وين القتلة؟ وين الظلمة؟ وينهم؟ سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام. قبل، أنت تفضل الآن، حكام بني أمية، خلفاء بني أمية الذين جاروا وظلموا وقتلوا وسفكوا الدماء من أجل دنياهم، حتى اسم إسلامهم أكو عليهم، مو؟ لكن وينهم الآن؟ وينهم؟ ذاك الصنم الكبير مالتهم معاوية، اللي هاجت عمل، هاجت اشتغل، هاجت تعب، داهية داهية، مسوي روحه داهية، وكأنه الغدر والمكر والكيد، وشي واقف قدام أمير المؤمنين هو وربعه وعمر بن العاص وفلان وفلان، وجامعهم ومشتري ضمائرهم، خابص لك الدنيا كلها على حساب الدنيا، ضد علي بن أبي طالب، أقدس إنسان بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وين صار؟ فهذا علي، رحم الله شيخ عبد الحميد السماوي في قصيدته العصماء يقول: فهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية، أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا، وإلا فانشروها مخازية. أبا حسن، أبا حسن إن ربعوا بك دستهم، دست مالتهم الحكم مالتهم بك، ظلوا يسبوك ويعنوك ويادوك إلى آخر، أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسي كما شئت خاويا، يعني على شفا جرف انهار، هذا مو على التقوى ورضوان من الله، فيوشك أن يمسي خاويا فأنت حديث الدهر، فيوشك أن يمسي كما شئت خاويا فأنت حديث الدهر، مهما تناخلت لياليه أياما وآبت لياليا. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثنى عليك، فما شأني وشأن ثنائي؟ إذا الله يمدحك، ملائكة تمدحك، رسول، أنا منو؟ شاعر أنا، وما مدحتي توليك توليك فخرا، وإنما أرد بإطراء عليك الطوارئ. هذا هالشكل. وشوف قبر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، شوف عظمة علي. إحنا ما مهتمين بالذهب وامثال، هذا مو شيء، هذا لا شيء بالنسبة إلى أهل البيت. أنت شوف علي في القلوب، أنت شوف الدنيا تذكر عليا، بالأمم المتحدة باليونسكو كتبوا هالكلمة هذه السنة، مدري العام، كتبوا هالكلمة، كلمة الغراء للإمام أمير المؤمنين، من جملة كلماته الغراء، وكل كلمات غراء في عهده لمالك الأشتر. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، بالأمم المتحدة، يعني الناس يوهم وياك يشتركون بالدين، يو بشر، بشر إلى حق الإنسانية، وياك يشاركك بالإنسانية. زين، وهذه ناصة، يو يجي جورج جرداق، رجال كاتب مسيحي واشتراكي، ما شنو ربطه بالإمام علي عليه السلام، لكن يشوف هالعظمة هنا، فيكتب خمس أجزاء عن الإمام علي، صوت العدالة الإنسانية. يعني هو على كل حال وإن كان اشتراكي، لكن يميل إلى عيسى عليه السلام المسيحي، فما قال عيسى بن مريم سلام الله عليه صوت العدالة، قال الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. انت لو تجمع القصائد التي قيلت في الامام امير المؤمنين، قصائد التي قيلت في الامام امير المؤمنين، مدح الامام امير المؤمنين، تجمعها بصوب، وتجمع كل ما قيل من مدح، من شعر في مدح كل الانبياء والمرسلين والاوصياء والصالحين، لا تضاهي ما قيل في الامام علي. انت تعرف هذا الشاعر عبقري، مو كل واحد يجي يصير شاعر، شعراء فحول وظفوا قدرتهم قريحتهم عقلهم عبقريتهم في خدمة الإمام أمير المؤمنين، خدمة الحق. تدري شنو هذا يعني؟ هذا إلى أثر هذا. ثم إلى الحسين هم كذلك، لو تجمع كل ما قيل من الرثاء الشعر الرثائي في كل الأنبياء والمرسلين وكل الصالحين والعلماء وتخليه بصف ما قيل في رثاء الحسين عليه السلام لما بلغ ذلك المبلغ. حسين ملك القلوب، أمير المؤمنين كذلك. هذول هذا عمل إلهي، هذا شغل بيد الله، هذا شغل مو بيد الإنسان. كيد وعبقرية وما أدري شيطنة ومكر وخداع واشتري هذا وجيب ذاك واقتل ذاك، هذا كل حشي فارغ. هذا الله إذا يريد يبني بنيان ويبقي يبقي. أفمن أسس بنيانه على شنو؟ تقوى من الله ورضوان. تقوى الله رضوان، يعني رضا الله، يعني على حساب رضا الله خير. أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. الله لا يهدي القوم الظالمين. تعال شوف حكمه ملكه سلطنة وامبراطورية وجيش بيده، ما قدروا يخلدون أصلا. وين يزيد؟ وين يزيد؟ وين هو؟ وين بيا درك بيا اسمه حفيرة؟ وين يا أخي؟ ما تقول أنه معاوية يزيد يوم أدري شنو عبد الملك وكذا دولة جابوهم عد الشيعة دفنوهم، جابوهم عد الشيعة دفنوهم. يا هم هناك إلى الآن الآثار موجودة، شارع عبد الملك، مطعم عبد هشام، معرف عيش أمية، إذا أسماء بعد موجودة عندهم هناك آثار بعد، لكن هم ما هم ماكو شيء ماكوش. وشوف طفلة للحسين رقية هناك رفع الله لها علمة، زينب الأسيرة الله تعالى رفع شأنها، لأن على أساس التقوى. يا أخي هذه دروس وعبات وعبر، أن لا يختر الإنسان بالحياة هذه، والله حكم وملك وقوة وما أدري شنو. صدام قبل مدة كان، وكل واحد من العراقيين لو أكبر ضابط كأنه ذبابة قده، يخاف من عنده. أقل شيء أمر بقتله أصلا، كل اللي تخاف من عنده ترجف منه. لكن بين عشية وضحاها ذاب ذاب ذاب ذاك الشكل الوحشي اللي طلع، والحمد لله الله انتقم منه في الدنيا قبل الآخر. أنا كنت أدعو الله تعالى بشيئين، أولا الله تعالى ينتقم من أولاده يقتلهم قبل ما هو، حتى يشوف المرارة مرارة ثقل الأولاد، إيش قد أذى الناس، إيش قد لوع قلوب، إيش قد قتل أبناء الناس، حتى هاي المرارة يحس بها وحده ويقطع عمله بعد، مو أنه بناء من بعد ذولا يخلدون ومن بعد يحكمون. هذا واحد. والثاني أن يذله كما أذل الناس، كما أذل المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. وبعد لعنة الأبد عليه وعلى جماعته وعلى اللي المنطقة كلها حلك هلك. أخر المنطقة 50 سنة، 50 سنة تطور المنطقة، هاي الأموال الضخمة اللي كان تكون للتنمية للخدمات والأشياء تصير كلها صرفها هيك هواء في هواء. على كل حال أمثال هؤلاء الطغاة حمقى يشوفون الحق والحق باقي، ما يشوفون أهل الحق. الله تكفل بالدفاع عنهم، الله تكفل بتأييدهم. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. شوف خلود الحسين في الضمائر في النفوس، كل سنة سنتها 1426 للهجرة، سنة 61 للهجرة قضية الحسين صارت عاشوراء الحسين. شوف كم سنة من ذاك اليوم لليوم، بعد في قضية الحسين يوم على يوم تتعالى، يوم على يوم تنتشر. قبل كم سنة شوف سبحان الله الأعداء كل ما يردون يقلصون ويحجمون قضية الحسين وقضية التشيع وقضية أهل البيت، هم يصيرون سبب لانتشار قضية أهل البيت. يعني لو ما حماقة صدام وأمثاله ما كانت الناس تهاجر الى اوروبا وامريكا والى ما ادري اسيا، ما كانت تهاجر، خصوصا العراقيين، لان تشوف الامم الشعوب تختلف في مواقفها. الشعب اللبناني متعلم على الهجرة، تروح الى مثلا خصوص افريقيا مملوءة منهم، تروح الى اوروبا منهم، ايرانيين كذلك، لكن العراقيين والخليجيين عادة قليل يسافرون، قليل يعني قليل يهاجرون من ارض، يعني منشدين الى ارضهم، منشدين الى وطنهم، يحبون وطنهم. فتروح قبل ما تصير هاي الحوادث تروح للدنيا كلها ما تشوف عراق، صدفة الا ذولا كم واحد شاردين مثلا امور سياسية بلندن يومين، ما تشوف احد. بينما الان تروح تشوف حوالي 30 مركز اسلامي تقيم عزاء الحسين في محرر في امريكا، عشرات بل مئات، لانه في نفس لندن اكثر من 20 مجلس اكو زين حسينيات ومجمعات اهل البيت والى اخره، وهكذا الدنيا كلها. هذا السبب سبحان الله. ثم انتشار التشيع، الله يرحمه ويهديه الله العظمى السيد حسين بحر العلوم، شفته قال سبحان الله احنا ما ندري بشي الحكمة الالهية، قال ربعنا هنا أنا كانوا مشودرين قاعدين هنا، بعد قاعدين بالنجف وولاية امير المؤمنين والمبيت عند علي عبادة، ومتالب هل هالموجود يأكلون وهالموجود يعيشون عيشة موشد. لكنه لما هذا طلعهم هجرهم، تجين رسائل من باكستان ومن افغانستان ومن الهند ومن تايلاند ومن يشون على ان هذا مسوي له حوزة وذاك مسوي له مسجد وذاك مسوي له معهد وذاك مسوي له مجلس وذاك، سبحان الله. يعني الله ربما ينصر الله دينه بالرجل الفاجر، الرجل الفاجر. وش قد قتلوا ذولا بناهم على انه اذا قتلوا الشيعة قتلوا كم واحد منهم انتهت قضيتهم. هم الشيعة على اساس رصين بالين عقيدتهم، كل ما اكثر ينقتلون من عندهم اكثر يتوالدون اكثر يزودون. لو ما هالاجحاف اللي في حقهم صاير هالسنوات هذه ما كان هالشكل ينتفضون هالانتفاضة هذه الان. والحمد لله فضائيات واذاعات وغير الاسم، صوت اهل البيت، صوت محمد وآل محمد يرن في العالم. وهذه انا اعتبرها من علامات الظهور يا اخوان، لانه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان يؤكد على انه ستميل الدنيا الينا، يعني شوية تدير بالها علينا من بعد ما هالشكل سوت فينا وهالشكل اذتنا وصرنا. وصدق يعني الان يشوف التوجه العام مهم جدا، ذول لصوص وذول اناس قتلوا مجرمين وفجر نفسه وقتل لكم واحد والمن يقتل. نقل واحد من المؤمنين يقول في كربلاء مش وقت كان العام الماضي اللي تفجيرات صارت، يقول ذول الباقين قاموا يبكون قسم كانوا يبكون يدقون ارواحهم، يقولوا ليش ليش، قالوا ليش احنا ما استشهد، لان اليوم يوم الحسين، اليوم يوم عاشوراء، نصير من انصار الحسين، اليوم ننكتب من انصار الحسين، احنا ليش احنا ما انقتلنا، ليش ذول حصلوا الشهاد، وش يسيرون ذول. هذا اللي يعتبر القتل شهادة في سبيل الله، اللي يمشي في سبيل الحسين في طريق الحسين يحصل على سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. هذا شو تسوي له؟ نسأل الله تعالى أن يديمها وأن يقوي عزم شيعة آل محمد وأن يجعل النصر على يدينا إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. يممت يومك يا أبا عبد الله، الله تعالى كتب للحسين الخلود وكتب ليزيد الانهيار والدمار والهلاك وسوء السمعة، وطبعا في الآخرة هم المصير الأسود الذي لاحقه. يممت يومك كالظما، رحمة الله على خطيب المنبر الحسيني أستاذ الخطباء الشيخ الوائلي رضوان الله عليه، عند مقطوعة جميلة في هذا الباب يقول: يممت يومك كالظماء بلفحة الصحراء تلتمس الغدير ورودة، فرأيت بين شروقه وغروبه، يعني يوم عاشوراء، فرأيت بين شروقه وغروبه صورا تعز على النعوت حدودا، ما اقدر انا انعتها، ما اقدر اصفها، ما ادري شو اقول. هل جهة هذه جماعة الحسين؟ ما اقدر اوصفهم لانسانيتهم وطهرهم ونقائهم وتقواهم. ومن صوب ثاني خسة اولئك القتل المجرمين، مثلت خيرها ومثل شرها نفر، فكنت سما وكان صعيدا، فرأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا، فعلمت أنك نائل ما ترتجي حقا وإن يك شلوك المقدودا، وبأن من قتلوك ودوا عكس ما قد كان لو عرفوا المدى المقصودا، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد، قتل الحسين يزيد، لكن الحسين دفع ضريبة قوية، ضريبة كبيرة جدا، قدم نفسه الزكية، قدم أهل بيته. سامع خطبة الإمام الحسين لما أراد أن يخرج من مكة المكرمة، قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. اسمع، رضا الله رضانا أهل البيت، الله رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. قال له محمد بن الحنفية: سيدي أبا عبد الله، يا إذا كنت تعلم أنك تقتل بأرض كربلاء، فما معنى حملك هذه النسوة معك؟ لما قال له الإمام: شاء الله أن يراني قتيلا، فقال له: يا أخي، وقد شاء الله أن يراهن سبايا، ولي وقد شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا من بلد إلى بلد. هاي المصيبة، مصيبة السبي، مصيبة العيال، ترى أكثر أكثر أكثر من مصيبة القاتل والشهادة. لذلك الإمام زين العابدين يقول له: يا أبا حمزة، نعم القاتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن امرأة منا سبيت قبل يوم عاشورا؟ يا بان مشيت انا مشيت درب الما مشيت ما مشيت وشتال خير فقيت، ويلي من جلة الوالي نخايت. حب الحسين حتى في قلوب الاطفال، يعني حتى الطفل يشوف يسمع مصيبة الحسين تلقائيا فطريا يبكي على الحسين. آه يا اللي تناشدني عليها من تسشب العين، كل البكا والنوح والحسرة على حسين، حبه بقلبه وتضريه بصبها دموعي، مجبور في حبه ولا يا شوفه بطاعي، يا ريت قبل ضلوعه الربات ضلوعي، ومن دون خدة عفر ايات مني الخد ايات. آه امشي على مصابة بكل صبح ومسي، وابشي وواسي بالبشاية الزهرة الزكية، لا زال تصرخ يا غريب الغاضري، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبني. اللهم ارحمنا بالحسين، اغفر ذنوبنا بالحسين، اقض حوائجنا بالحسين، اشف مرضانا بالحسين، اكتبنا من السعداء في الدنيا والآخرة، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله يا الله. اللهم احشرنا في رحاب آل محمد، اللهم انصر شيعة آل محمد، اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومن الإخوة السامعين ومنا ومن جميع المؤمنين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أمواتكم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.